بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تقدمت الآية السابقة بإثبات أن الإله واحد ولا إله إلا هو، وبرحمانيته ورحمته خلق الإنسان منعما عليه وخلق كل ما في الكون نعمة له. ثم لفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون نفسه، وعدد مظاهر في الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها. فإذا ما كان الناس الذين لا يؤمنون بذلك الإله يزحزحون الألوهية إلى سواه، نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء ويتمثل في اختلاف الليل والنهار ويتمثل في الفلك التي تجري في البحر ويتمثل فيما أنزل الله من السماء من ماء ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض، كل هذه الآيات الأمور العجيبة التي تلفت إلى أن موجدها أعجب منها. ولقوم يعقلون، إذن يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له، ليلتفت من هذه الآيات العجيبة إلى صدق الله في قوله: وإلهكم إله واحد. لأنه أمن المعقول أن يخلق غير الله ذلك الخلق ثم يسكت عنه؟ حبه سكت، ولكن نطق غير خالق على اعتقادهم. ألا يوحي ذلك الإله الذي أخذ الكون ممن خلقه ليرد الكون إلى نفسه؟ إذن عدم ادعاء إله من الآلهة هذه أنه خلق، وعدم رده على الله الذي قال أنا الذي خلقت، دليل على أن ذلك الإله غير الله غير موجود. خلق السماوات والأرض قلنا أكبر من خلق الناس. ليه؟ لأن الناس من الأرض خلقوا، الناس من الأرض خلقوا وبما في الأرض عاشوا. يبقى إذن الأصل إن المسألة دي ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلقكم أنتم، لأنكم أنتم أبناء الأرض، أنتم واقتياتكم وبقاء حياتكم من الأرض. ومن المعقول أن الله قبل أن يخلق الإنسان خلق ما يخلق منه الإنسان، وليعيش ذلك الإنسان أمده بجنس ما خلق منه. ولذلك اذكروا جيدا إننا قلنا حين يعرض الله قضية الخلق للإنسان يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أي قضية أخرى تناقض هذه القضية. ولذلك يقول لنا: إن خلق السماوات والأرض وخلقكم أمر غيبي، وما دام أمرا غيبيا فلا رائي له ولا مشاهد له إلا الذي خلق، فخذوا علم الخلق منه، خذوا علم الخلق. ولذلك قلنا إنه سبحانه وتعالى حينما قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. مضلين يعني إيه؟ يعني يضللونكم في قضايا، يقولون لكم كذا وهي ليست حقيقة. يبقى الحق تنبأ أزلا بأنه سيوجد قوم يقولون إن السماء والأرض اتخلقت كذا والإنسان اتخلق كذا، نقول هؤلاء هم المضللون، وقد نبهنا الله أزلا على أنه سيوجد مضللون. إذن وجود المضللين الذين قالوا الأرض كانت جزء من الشمس وانفصلت عنها والإنسان أصله مش عارف قرد، وجود هؤلاء يدل على صدق الله، لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا أين يا رب ما قلت أنهم مضللون. إذن وجودهم هو عين الدليل على صدق الله فيما قال. ولذلك قلنا سابقا أن خلق السماوات والأرض حينما يعرض الحق سبحانه وتعالى أنه خلقنا منها، يأتي العلم حتى من الكافرين بالله، حتى ممن لا يؤمنون به يؤيد هذه القضية. قلنا ما دام خلقنا من طين وجعل اكتياتنا من جنس ما خلقنا منه، حينما حلل الإنسان قلنا قديما أنهم وجدوا مكون من 6 عناصر، وحللت الطينة الأرضية اللي يجي منها الخصب والزرع وجدت 16 عناصر، هي أولها الأكسجين وآخرها المنغنيز. تبقى الأصل. إذا لما يقول إن أنا خلقتك من طين نقول له صادق، لأن أنت جعلت اكتياتي مما يخرج من الطين. إذا خلق السماوات والأرض يجب أن يبدأ منها العجب، وأنت أيها الإنسان يجب أن تفتن إلى ما خلق لك لتستدل على خالقك ولتؤمن وتشهد أنه إله واحد. وإن ضللت وقيل في إله تقول لا إله إلا هو. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، حين يتكلم الحق عن الإنسان يتكلم عن مكين في الكون. المكين في الكون ده يحتاج إلى شيئين، إلى زمان وإلى مكان. المكان أقلتني الأرض وأغرتني السماء، والزمان ما ينشأ من الليل وما ينشأ من النهار. ولذلك بده يعطينا العبرة في اختلاف الليل والنهار. بعد اختلاف الليل والنهار ان كل واحد يأتي خلف الآخر، النهار يجي خلف الليل والليل يجي ايه؟ يعني الليل والنهار ايه خلفة لمن اراد ان يتكلم او اراد ايه؟ شكورة. يبقى اختلاف الليل والنهار يعني ايه؟ يعني لا يكون النهار سرمدا ولا يكون الليل سرمدا. ولذلك قلنا ان في ايات اخرى يمتن علينا الحق بهذه النعمة. قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إذن فأنت أيها المتحرك في الكون، كل متحرك في الكون لا بد له من سكون بقدر حركته. ولذلك انقسم الزمان الى ليل تسكن فيه والى نهار تتحرك فيه. ولذلك انا جعلت الليل سبات، ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم اجلا انه لا يمكن ان يكون الليل سباتا لكل الناس، بل لا بد من عدد او لا بد من اناس يقومون على امر متنفذين بالليل. قل ومن اياته منامكم بالليل والنهار. اذا بيدي ايه؟ بيدي فرصه للناس اللي هم هيقعدوا ايه؟ عيونهم ساهره. يبقى دول هيبقوا ايه؟ يبقى لكن دول ما هماش هم الطبيعه الكونيه، ده هم معمولين علشان الباقي ينام. معمولين ليه؟ عشان الباقي التائبنا. اذا فمن عظمة الحق انه جعل الزمان خلفة، لو ان الليل تهمت ولو ان النهار تهمت كان الحياة ما تنفعش. ولذلك قلنا افتنوا جيدا الى ان الله حينما اكثر بقوله والضحى، وده محل ايه؟ الحركة. والليل اذا سجى سكن، لا بد ان يوجد الاثنان معه. ما ودعك ربك وما قلى. يبقى اذا لازم يكون ايه؟ الاثنين معه. اذا اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. كلمه فلك دي يقولوا انها تستوي فيها المفرد والايه؟ والجمع. ويصنع الفلك بأعيننا الوحدة. والفلك الذي كان كل الفلك. التجد البحر يعني ايه ازاي دي الحكاية دي؟ يعني ايه آية ازاي؟ ام قال لك الآية دي حينما يدرك الانسان ان الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما اقتطعت المراكب او الفلك ان تنقره. يبقى لازم الماء يكون بهذه الايه؟ السيولة. وبعدين الفلك اللي هتجري دي البدائيات الاولى كانت بالريح. ليه؟ أم قال لك لأن المائية تنقسم قسمين، مائية أنهار ومائية بحار. مائية الأنهار دائما من أعلى إلى أسفل، دائما تجري كده على المطب دائما. فدي من المعقول أن نسلم السفينة إلى مجرى الماء. طب وإذا كنا نريد أن نأتي عكس الماء؟ يبقى هيجي تصريف الرياح عملية كلمة الرياح دي احنا بنقول على انها هوا. طيب هيجي الرياح الرياح هي القوة. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ يعني ايه؟ الريح كانت قوة. طب ولما عملوها بالبخار مش عايزة ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ يعملوها بالكهرباء يبقى قوة ولا مش قوة؟ اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح وتؤخذ على انها مطلق القوة. مطلق الايه؟ مطلق القوة. فقوله ان يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، يعني العقل القول يتحرك سواء كان الهواء او غير الهواء. ومن معاني الريح كمان الريح اللي هي الرائحه، يعني اللي هي الرائحه. هنا لما يقول وتذهب ريحكم، ايه يعني تذهب قوتكم ولا يكونش لكم وجود؟ الا تسمعون في الريح داني فانتقم من فلان وما اجعلش له ريحه في الارض؟ ريحة البط يعني عن ايه خالص؟ طب مش معنى ريحة يعني؟ ثبت حديثا فقط ان الريح رائحة هي ابقى الاثار بالنسبة الى الكائن الحي. ريحة اثبت شيء بالنسبة للانسان، بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حاسة الشم قوية زي الكلاب ولا بتاع يستدلون بريحة الجاني ويروحوا له لا حش يكون. الله، إذا لما بث مطلق الكائن ما يروح على مكان يعمل فيه حش وبعد ذلك ينتهي منه يمكن ما يروحش على المرة دي وبعد ذلك يجي يلاقي ريحته، يقول لك إيه هتلاقي ريحته؟ أمال بيستدل إزاي؟ مش هيستدل أهو؟ بيستدل. يبقى إذا الريحة الريحة دي أبقى إيه؟ أبقى الأثر. بس عايز إيه؟ ماذا تريد؟ تريد أن توجد حاسة الشم قوي علشان تدرك الفارقة بين ريح وريح، كده ولا لا؟ لو احنا بقى قرأنا القرآن بدقة يبقى معنى تذهب ريحكم يعني ما يموتش لكم ايه؟ ريحة ولا أثر أبدا. أبقى الأثر الريح ما يبقاش كمان، يبقى ده دليل على إن ما فيش ايه؟ طب احنا لما نقرأ قصة يوسف ولما فصلت الريح فصلت من ايه؟ من مصر وخارجة متجهة إليهم. لما فصلت العير يعني خرجت من القاهرة مثلا، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. إني لأجد ريح لولا أن تفندون، لولا أن تفندون. وبعد ذلك عشان تدرك أن الحق سبحانه وتعالى سيعرفنا العقل، ولكن أبقى لغير عاقل ما لا نستطيع ان نصل اليه بعقلنا. وعد الكلب الحيوان البهيم الاعجم ده بنستدل به على اشياء احنا ما ننفعش عن الكلب. ليه؟ لانه لا يزال في عالم الحس وانت حد شويه من عالم الحس وعالم العقل. فعقلك بيديك حاجه، انما ده ما عندوش الا عالم ايه؟ عالم الحس. يقول يعرف ان انت ما تعرفش. وتصريف الرياح. طيب، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أنزل الله من السماء من ماء، هو الماء أصل في السماء، ده كل الماء أصل في الأرض، لكن ماء الأرض الثابتة ما ينفعش لا لريينة ولا لغير زرع، هو معمول بس في مخازن كده، ولذلك محطوط له المواد الكيماويه اللي ما تجعلوش يعطب ولا ينهب. ثم تتسع رفعة الماء على قدر اليابسة ثلاث مرات. ليه؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير. انك احنا قلنا زمان ان كل ما كانت وقعته شيء متبخر واقعه كل ما كان البخر. انا اقول جهاز كوب ماء ثم ضعه هكذا وغيب شهر ثم تجد ما ضعش منه يمكن سنتي. طيب انطر الكوب الماء ده في حجره زي دي بعد ثلاث دقائق تبتدي الانزال. يبقى اذا اتساع الصفحه ده معناها علشان ايه؟ علشان يجي البخر. البخر ده اللي هي عملية التقطير الإلهي. تقطير إلهي. يبقى إنزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه في التكثيف. إنما عملية البخر ما نفهمهاش كتير أو ما بنشوفهاش. وبعدين ابتدينا إله أخيرا بدليل إن احنا ابتدأنا نبخر ونكثف ونطلع ماء مقطر بس عشان نطلع كوباية. انزلوا كم تكلفنا عشان نقطر كوباية. شوف بقى العملية الواضحة دي المعمل الكبير الإلهي ده اللي عمال يعمله ولا لداري ولا ليه داري. وأبصر السوق ثم أنشره يتبخر المية منه وتطلع علشان تجيلي إيه ثاني وتنزل وهكذا. إذا ففيه دورات مائية من تصعيد ماء بالبحر وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء يعني عذبا. ساعة ينزل الماء عذب انظروا الى الدقة ايضا. دقة في ان الماء العذب دائما منسوبه اعلى من الماء المالح. لان انطبع العذب على المالح فلا درج. لكن هب ان المالح طغى على العذب افسده ولا نستفيد منه. من دائما تلاقي ايه؟ عملية احنا بنشوفها شيء ما بنشوف بس الانزال. فالحق سبحانه وتعالى يقول انني انزلت من السماء ماء. احنا العملية بينزل ازاي اهي دي بقى اللي ايه اللي عرفناها فيما بعد. كنا الاول ما ناخدش ايه بل نقول افتكر ان فاحيا به الارض بعد موتها. احيا به الارض بعد موتها. نعم. ما هو الموت؟ الموت هو ذهاب الحركة مش كده؟ كذلك الارض لما تجف يبقاش فيها حركة. ولذلك حيجي يقول ايه دبت وربت تختفت يعني كده وانبتت من كل ايه من كل زوج ايه نهيج. فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بث يعني نشرة. وفيها من كل دابة هو ما يجب على الايه ما يجب على الايه على الارض. وتصريف الرياح عمل هنا وتصريف الرياح. تصريف الرياح التصريف معناه ايه؟ التحويل والتغيير بمعنى ان دي تيجي صبا ودي تيجي دبور ودي تيجي شمال ودي تيجي ايه جنوب. هذه الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيب. شوف عملية الاستطراق بتاعة الهواء بقى. عملية الاستطراق بتاعة الهواء دي بتدي اعتدال مزاج للهواء. مرة يجي مثلا من ناحية حارة يقوم يدي للناحية الباردة، ومرة يجي من ناحية الباردة يقوم يدي للناحية الايه؟ الحارة. إذا فهذا التصريف نفسه العملية دي نعمة من نعم الله، لو أنها أمر ثابت كانت تبقى متعبة. انتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجنوب والنباء والزعزع والصرصر كده. ساعة ما تسمع كلمة رياح الآية في القرآن كده إذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم أنها للخير. وإن رأيتها مفردة فاعلم انها ايه؟ ريح عقيم، ريح مصرصر عاتية. لكنها خلفت في القرآن في آية واحدة، ريح طيبة. وجرينا به ايه؟ ريح ايه؟ يقول لك طبعا ريحة ايه مفردة انما جات ايه؟ قال لك لان المركب لو اختلطت عليها الريح يبقى لازم يجيلها ريح من الجو الاخر، يجيلها ريح. ولذلك وصفت انها ايه؟ وصفت انها ريح، بس مش من ايه؟ مش من الريح الصرصر ولا من العقيم ولا الى اخره، في ريح ايه؟ ريح طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح ايه؟ قالوا ريح عاصف نقطة الايه؟ الطيبة. طب وجيلها ريح عاصف ليه؟ قال لك علشان يلفت الى الكبرى، عشان يلفت الى الكبرى بقى، يعني ان المكان مش رتابة كده، علشان الناس تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه. لا، هو لا يزال. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب مسخر، معنى مسخر يعني ايه؟ التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها. ودي ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يمطر هنا، يقوم يجي مسخر الرياح تروح إيه؟ يوديها تسوق إلى حيث يريد الله. وعلشان تعلم القدرة الرحيمة أنك قد تنتجر بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك. انت بتلاقيها جاي لك ماية تجري. احنا بننتفع بماء النيل من ايه؟ بالله لو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سمائنا، من سماء القطر بتاعنا، كان يكفينا؟ ما يكفيناش. انما احنا بيجينا من ايه؟ من الحبشة، وبيجينا بقى من محافظة فيكتوريا، مش كده ولا لا؟ بينزل في اماكن وايه؟ فسكناه. كلمة فايه؟ سكناه. ومعنى السوق ايه؟ حمل الى غاية مطلوبة منه لا ارادة له فيها. السوق. طب وما نقودوش لانك، لان القرد يبقى قدام، يمكن المقود ينسرح منه كده، انما سايبه قدامه. سايبه. ولذلك هيجي الناس في الاخر يقول وثيقة الذين كفروا، وثيقة الذين ايه؟ الله ثقة، يعني مش القرد، لا مسوقين كده، ما حدش يقدر يتخلف. كذلك فسقناه الى بلد ايه؟ فسقناه الى بلد ايه؟ الى بلد ميت. والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات اي لعجائب لقوم يعقلون. وحين يقول الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد ان ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الانسان. وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم ان ما يخبر به ينتهي عقلك اليه بمجرد ان تفكر. والا لو ما كانش كده كان ما يجيبلك فكره العقل دي. انما احنا بقى بنقول يتفكرون ويعقلون ويتدبرون ويتذكرون، معناه ايه؟ يعني انهم لو فكروا، لو عقلوا، لو تدبروا، لو تذكروا هينتهوا الى الحقيقه التي اريدها. وقلنا ان دي حتى تشوفها في العرض للسلع. ساعة ما تيجي تعرض مثلا واحد يعرض سلعة يقول لك شوف الفتلة شكلها ايه، شوف الصبرة ايه، اعمل كده، ويقعد ينبهك الى اشياء. انما اللي بده يتلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء، لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك، وتستقبل الامور بفكرك، وتستقبل الامور بتدبرك، وتستقبل الامور بتذكر، لانه مطمئن ان عقلت او فكرت او تذكرت او تدبرت ستنتهي الى ذات القضيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الند هو الشبيه والنظير، هو عمل شبيه ونظير، هو عمله، والا فلا شبيه ولا نظير للاله الواحد. هو عمل كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. ازاي يعني يحبونه كحب الله؟ يعني ايه؟ اما انتم المشركين الذين لا يقلون الله عن الألوهية وانما يشركون معه غيره والانداد اللي هم اشركوهم يحبهم زي ما يحبوا ربنا، او يحبونهم كحب الله كحبكم انتم لله، لانهم دول الالهه عندهم. والذين امنوا اشد حبا لله. ليه؟ قال لك لان ده هو الحب الذي لا يتخلف، ولكن حب هؤلاء لاندادهم يتخلف. متى؟ واذا مس الانسان ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، لانه فهم ان هو كذاب بحكايه الانداد دي. ولذلك اذا عزت عليه الاسباب ووقع في مازق ما يخدعش نفسه ويقول يا صلاه من جدني يا وثن، ما يقولش يقول يا ايه يا رب. انما المؤمن ما بيتغيرش حبه ابدا، دكه ساعه تحجبه الامور ينسى الند به، وبعد ذلك يتجه الى مين؟ الى الاله الحق. لكن المؤمن اله واحد ولا لا؟ الهه في الرخاء هو الهه، لكن ذلك الهه في الرخاء غير الهه في مين؟ مش زي الذين امنوا اشد حبا لمين؟ لانهم لا يفوتونه في الرخاء ولا في الايه؟ ولا في دكا اذا حذبهم الامر يعملوا ايه؟ يوم يتذكروا ايه؟ يتذكروا الله. وبعدين فاذا انتهت المساله مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذين امنوا ليه اشد حب لله؟ لانهم لا يتخلون عن الههم في الرخاء، هو الههم في مين؟ ولهم في الشده. راوا ايه؟ ولو ايه؟ يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب، يروا ايه؟ يروا امرا عجيبا لم يكن على بالهم. يبقى فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم. ليه؟ لانهم يرون. هم الفضيحة بقى، هم امنوا بانداد فيختفي الانداد ويرون الانداد منهم وقود النار الذي يعذب به. ليه؟ لانهم لو ما كانش تيجي الحجاره دي اللي كانوا بيعبدوها وياهم في النار يمكن يقولوا الحجاره هتيجي تنجدنا كمان شويه. لا وقودها الناس والايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ ليه؟ علشان يقطع الامل بان الالهه ستاتي لاسعاده. لا الهتكم اهو موجوده تحت المساله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، يرون العذاب ايه؟ حق يقين كده ولا لا؟ والا فقد اخبروا به. ولو راوه علما وامنوا به علما لكفاه ان يروا عين يقين او حق ايه؟ او حق يقين. ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. اذ تبرأ ابي المهدلة، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. حتى الشيطان اللي هو عمده في انه اغواه. وقال الشيطان لما قضي الامر ايه؟ وعدكم بعد الحق ووعدتكم ما انا بايه؟ بمصرخكم وما انتم بمصرخي. معنى مصرخكم يعني اصرخ فتاتون لي او تصرخون فاتي لكم. ما فيش خلاص نقطع خل انتهى المساله. وقال الذين واذ تبرأ الذين تبرأ الذين اتبعوا ليست لنا بهم علاقه. وشفنا قبل الذين اتبعوا اولا لانهم المفتون فيه، لانهم المفتون فيه. وبعدين الذين اتبعوا يردوا عليه يقول يا ريت لنا كره كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي بيننا. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما كان يجمعهم من أسباب الباطل تقطع فيما بينهم، وأصبح كل نفس أصبحت كل نفس بما كتبت إيه؟ بما كتبت رهينة. والشيطان نفسه اللي هو عمدة هذه المتاهل يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما ليش عليكم سلطان. السلطان ما هو السلطان؟ السلطان لا، السلطان يأتي إما سلطان حجة وإما سلطان قاطع، يعني يتقهرني على العمل يتقنعني بأنه مفهوم. يبقى السلطان ايه؟ نوعين: نوع تقهر به على العمل، ونوع تقنعه ليعمل. فأنا ليس لي عليكم لا هذا السلطان سلطان الحجة ولا سلطان الايه؟ القهر. ليه؟ لأن ماليش حجة عندكم، ماليش حجة أقنعكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني ايه؟ زي ما بنقول احنا كنت على تشويره مش كده؟ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. شوف بقى المعانى، معنى الذين اتبعوا دول لهم كلمة قالهم يعني ايه؟ سيطرة ولهم وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. العملية دي برضو مش هتنفعهم، تبرؤ هؤلاء وتمني هؤلاء أن تكون لهم ايه؟ كرة ليتبرأوا منهم كما تبرأوا منا يريهم الله أعمالهم، أي الذي سبقت حسرات. وما هي الحسرات ايه؟ لا تقل حسرة إلا إذا أصيب الإنسان بمصيبة لا منأى من النجاة منها، لا منأى من النجاة، تبقى دي الحسرة صحيح. وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شوف رحمة الحق، ما قالش يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض، إنما قال يا أيها الناس، فكأنه خلق ما في الأرض جميعا للناس جميعا. يا أيها إيه؟ يا أيها الناس، اللي احنا قلنا عليها قديما تعطاء الإيه؟ الربوبية. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبة. طيب كلمة حلال طيب دي، كلمة حلال وطيب، كلمة حلال دي لا يعرفها إلا مين؟ إن المؤمن. إلا الإيه؟ نقول حتى يا من لا تؤمن، لو أنت عقلت الأمور لوجدت أنني ما أمرتش إلا بحاجة تصلح لك، بلاش إيمان خالص، بلاش إيه؟ بلاش إيمان خالص، خليها إيه؟ كده الامر طبيعي. لو انت فطنت الى الامور كان يجب ما تتجهش الى ايه؟ يعني حتى لو كفرت بالاله يبقى شوف المؤمنين مسموح لكم بانهم يكفروا كله، يعني خذوا على انه ايه؟ امر طيب. يعني كده يعني مش ضروري تاخدها ايماني بس. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى سيلزم الكافرين به الى بعض اقضيه دينه ليذهبوا إليها ليحلوا مشاكل حياتهم، لا بدين الله كدين ولكن بأوامر الله كنظام. بأوامر الله. فلو أن الكافرين بالله دول عندهم حكمة حتى فيما يتعلق بهم كانوا يشوفوا كده ربنا أمر المؤمنين بإيه ويتبعوا إيه يوم الميت. لما يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يحرم الميت، يحرم الميت، يوم الكفر يقولها ازاي؟ طب انت لو انت شفت الحقيقة لأنها ماتت، معنى ماتت يعني ايه؟ مش مذبوحة. طب ما هي دي لا تخالف قضية الصحة عندك حتى. ليه؟ قال لك لأن أوعية الإنسان في الدم وعاء أوردة هو فيه الخلاصة بتيجي الدم قبل ما يذهب لا إلى الكلى ولا إلى الرئة ولا إلى حاجة دم كله ويجيب بدليل إن دي بتحرك من من الفتان. فلما بنيجي نذبحه بنصب دم ده كله ويخرج كله وشوية صالحين وقرين وياه وشوية صالحين وقرين وياه لأنه حيبقى دم الله. إذا انت لما تيجي وهي ماتت كده من غير ما تذبح ما تذبحش وتذبح اسمها ذكاء. ذكاء يعني ايه تطهير؟ كلمه ايه ذكاء يعني ايه؟ وليه؟ بمجرد العين الباحصه الناظره ما فيش لا اله ولا حاجه. هات مثلا لا مؤاخذه دجاجه مذبوحه ودجاجه ميته كده وحطهم امامك بس بالعين المجرده تنظر اليه شوف ايه دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. يبقى اذا صح ما يقول يا ايها الناس خطاب لكل الناس يعني لو عقلتم يا من كفرتم بالله لوجب ان تحتاطوا الى حياتكم بان لا تاكلوا الا حلالا احله الله للمؤمنين وان كنتم كافرين بمن امن به وان كنتم كافرين بمن امنوا. يبقى يا ايها الناس كلوا مما في الارض ايه حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معنى الخطوة يعني ايه؟ الخطوة هي بين النكرة والنكرة. ومعنى لا تتبع خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان يعني ما تتعبش الشيطان قائدكم. ليه؟ اما انك لان الشيطان ده اخي عدوتي لكم عداوة مسبقة ومدام عدوتي لكم عداوة مسبقة يبقى كان يجب ان تحتاطوا بسوء الظن فيه بسوء الظن فيه. والذي عصى ربه ايؤمن على ان يطاع في امر؟ ما يؤمنش يطاع في امر. يبقى ما تتبعوش خطوات الايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم ايه انه لكم عدو مبين. والعداوه من ايه من متى؟ من ايام ادم. انما يامركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء. ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه يعني غيبة مثلا نميمة. الفحشاء كل ذنب فيه ايه حد وفيه ايه عقوبة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية فضل.